إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين بالله تعالى ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، نستكمل ما وقفنا عنده من كتاب الكافي. وقفنا، احنا خدنا فرائض الوضوء مش كده؟ طيب نعيدها سريعا كده، لان كان المره اللي فاتت كان في لخبطه شويه. بيقول باب فرائض الوضوء وسننه. اول فرائضه النيه، وهي شرط لطهاره الاحداث، لطهاره الاحداث كلها. طريقه المؤلف في عرض هذا الباب هو طريقه اصحاب الشروح، ان هو ياخذ صفة الوضوء ويذكرها جزئية جزئية، يعني يبدأ النية وبعدين البسملة، ويبدأ يتسلسل في صفة الوضوء ويذكر في أمام كل صفة ما موقفها وما حكمها، كذلك في الصلاة. وهذه طريقة نسميها أصحاب الشروح. أما أصحاب المتون فلهم طريقة أخرى، يعرض الباب عن طريق الفرائض الأركان، زي مثلا في منار السبيل تجد أن الوضوء الصلاة ذكر فيها شروط الصلاة، أركان الصلاة، واجبات الصلاة، مكروهات الصلاة، ومبطلات الصلاة، ولم يذكر صفة الصلاة. فدي أصحاب المتون بيشرحوها تشريح فقهي، تشريح الفقهي اللي هو يذكر أحكامها عن طريق الفرائض أو الأركان والشروط والواجبات والسنن والمستحبات والمبطلات والمكروهات. هنا يذكرها بأصحاب الشروح. الكتاب الكافي ليس شرحا، إنما هو متوسط بين المتن والشرح، فهو أحيانا بيميل لأصحاب المتون في بعض المسائل، ويميل لأصحاب الشروح في بعض المسائل، يعني في بعض الأبواب على حسب ما يرى من النفع، النفع الأكثر إيه. هو هنا مال لأصحاب الشروح، وهو أليق، لأن هو يذكر الاثنين، صفة الوضوء وفي نفس الوقت يذكر أحكام كل صفة. الوضوء قبل ما نبدأ في الصفة نذكر فضائله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. فالوضوء، المحافظة على الوضوء من الإيمان. حتى اللي فقد وضوءه بنسميه محدث. ومحدث في اللغة يعني فعل شيء جديد من الحدث، وهو الشيء الجديد. حدث يعني جديد، الحديث يعني الجديد. فكأنه محدث يعني فعل فعلا ليس لم يكن عليه. فكأن الصفة الدائمة للمؤمن أن يكون متوضئا، فلما يحدث يبقى كده فعل شيء طارئ عليه. ولذلك نسمي البدعة محدثة، كل محدثة بدعة، لأنها محدثة عن الدين، كأن الدين أصل وهو خرج عن الدين. في حديث آخر في صفة الوضوء، في فضائل الوضوء، إن الله عز وجل جعل الوضوء يرفع الله به الدرجات. عن أبي هريرة رضي الله عنه في الحديث الذي رواه مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. فإسباغ الوضوء على المكاره من الأشياء التي يرفع الله بها الدرجة. وقال أيضا في صحيح مسلم: إذا توضأ العبد المؤمن فتمضمض خرجت الخطايا من فيه، فإذا استنثر خرجت الخطايا من أنفه، فإذا غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه حتى تخرج من تحت أشفار عينيه، فإذا غسل يديه خرجت الخطايا من يديه حتى تخرج من تحت أظفار يديه، فإذا مسح برأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه، فإذا غسل رجليه خرجت الخطايا من رجليه حتى تخرج من تحت أظفار رجليه، ثم كان مشيه إلى المسجد وصلاته نافلة له. فده فضل من الفضائل الوضوء، إن هو يكفر الذنوب والخطايا. وأيضا ذكرنا أنه يرفع الدرجات، ودي من أعظم الأمور عند المسلم، إن هو الله عز وجل يمن عليه بأن يضع له عبادة تكفر الخطايا وترفع الدرجات في نفس الوقت، لأن في حديث أن الملأ الأعلى اختصموا في الكفارات والدرجات، كفارات اللي هي اللي تكفر الذنوب، من الكفارات الوضوء يكفر الذنوب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يرفع الله به الدرجات؟ منها الوضوء. فالوضوء يمحو الخطايا ويرفع الدرجات، حاجتين في مرة واحدة. ودي بنسموها من العبادات المكفرة، لأن الإنسان لما يكتسب الذنوب يحتاج إلى مكفرات للذنوب. من المكفرات التوبة والاستغفار وفعل الطاعات المكفرة زي الوضوء، وأيضا من المكفرات فعل العبادات التي تمحو الخطايا، ومن الكفارات المصائب المكفرة التي يحتسبها العبد في حياته، يصاب بمصيبة فيحتسبها ويصبر، فالله عز وجل يمحو به بهذه المصيبة الخطايا والذنوب. أيضا ففيه فضل يوم القيامة، مش في الدنيا بس، الوضوء له فضل يوم القيامة، لما روى الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، وددت أن قد رأينا إخواننا. قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. فقالوا: كيف نعرفهم، أو كيف نعرف من لم يأتي بعد من أمتك يا رسول الله؟ قال: أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهري خيل دهم بهم، ألا يعرف خيله؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فإنهم يأتون يوم القيامة غرا محجلين من الوضوء، وأنا فرطهم على الحوض، يعني متقدمهم على الحوض، ألا ليزادن رجال من عن حوضي كما يزاد البعير الضال أناديهم، ألا هلم فيقال إنهم قد بدلوا بعدك فأقول سحقا سحقا. فالوضوء له علامة يوم القيامة، محجلين غرا محجلين من أثر الوضوء. والغرة أن يكون بياض في جبهته، والتحجيل أن يكون بياضا في يديه وقدميه كالفرس، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعرفنا من ذلك. ولكن هناك قوم يزادن، يعني يبعدن عن الحوض، المحدثين والمبتدعين الذين أحدثوا في الدين. قال النبي قال أيضا أبو هريرة رضي الله عنه قال: سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء، يحل يوم القيامة مواضع الوضوء في يديه ورجليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن حوضي أبعد من أيلة من عدن، لهو أشد بياضا من الثلج وأحلى من العسل باللبن، ولآنيته أكثر من عدد النجوم، وإني لأصد الناس عنه كما يصد الرجل إبل الناس عن حوضه. قالوا: يا رسول الله، أتعرفنا يومئذ؟ قال: نعم، لكم سيما ليست لأحد من الأمم تردون علي غرا محجلين من أثر الوضوء. النبي صلى الله عليه وسلم يقف على الحوض ويمنع الناس من الشرب من هذا الحوض إلا المتوضئين، هم الذين يشربون من هذا الحوض. عن حمران مولى عثمان رضي الله عنه قال: أتيت عثمان بن عفان بوضوء فتوضأ، ثم ذكر الحديث فقال: ما لا أدري ما هي إلا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مثل وضوئي، ثم قال: من توضأ هكذا غفر له ما تقدم من ذنبه، وكانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة. اللي يتوضأ كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ يغفر له ما تقدم من ذنبه. وده ميزة السنة، الإنسان لو التزم بالسنة أوتي ما لم يؤتى من لم يلتزم بالسنة. بعض الناس بيجي في الوضوء ويكسل يفعل أشياء ويقول ده هي مستحبة، كالمضمضة والاستنشاق مثلا على رأي الجمهور أنها مستحبة فيكسل، أو يفعل أشياء زي تخليل الأصابع أو تخليل اللحية، كل ده من المستحبات، ولكن الفرق بين من فعلها ومن لم يفعلها إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه هو من توضأ مثل وضوء هذا غفر له ما تقدم من ذنبه. ده الفرق بين ده وده. فالإنسان لو التزم بالسنة بورك له في عمله وتقبل الله منه هذا العمل وأعطاه الثواب كاملا غير منقوص. قال عن أبي هريرة عن أبي مالك الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الوضوء شطر الإيمان، نصف الإيمان هو الوضوء. بعض المفسرين قالوا الإيمان اللي هو الصلاة، فالوضوء نصف الصلاة، لأن اللي مش هتوضى مش هتصلي مش هتقبل صلاته، فكأنه شطرها نصفها. وبعض العلماء قالوا الإيمان هو صفات الإيمان كلها، والوضوء هو تطهير الظاهر، والإيمان هو تطهير الباطن، فكأن نصف الظاهر والإيمان النصف الباطن. وعلى كل ممكن يحتمل كل هذه التأويلات. قال النبي صلى الله عليه وسلم والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. الصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء. هذه من بلاغة النبي صلى الله عليه وسلم. الصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء. النور والبرهان والضياء الثلاثة لهم معنى واحد، ولكن يختلفون في أشياء دقيقة. النور والضياء، الله عز وجل وصف الشمس ضياء والقمر نورا، فالفرق بين الضياء والنور إيه؟ أن الضياء يكون معه حرارة، والنور لا يكون معه حرارة، زي ضياء الشمس. أنا بستمتع بضياء الشمس ولكن بتأذى بحرها، إنما القمر بستمتع بضيائه ولا أتأذى بحر لأنه ما فيش حر. والبرهان هي أشعة الشمس المتخللة في السحاب، أحيانا بعض الناس في السحاب يجد ضوء شمس ينزل، ده بيسموه برهان. طب لماذا وصف الله أو النبي صلى الله عليه وسلم وصف الصلاة بالنور والصبر بالضياء؟ لأن الصلاة ثوابها كالنور، ليس فيه أذى، ما فيهاش مشقة، فيها استمتاع. النبي صلى الله عليه وسلم قال جعلت قرة عيني في الصلاة، لأنه في الصلاة يناجي محبوبه وهو ربه، فيناجيه في الصلاة، ففيه استمتاع روحي في الصلاة، تمتلئ عاطفته في أثناء الصلاة، بيشبع المناجاة المحبوب، لأن مناجاة المحبوب فيها إشباع كالجوع. واحد لما يبقى جعان يأكل، لما يبقى عنده فراغ عاطفي يناجي محبوبه ويمتلئ هذا الفراغ. فالإنسان بفطرته يحتاج إلى مناجاة المحبوب، لو انقطع هذه المناجاة هيبقى عنده فراغ عاطفي روحي، زي النصارى، زي اليهود، وعباد الأصنام، عندهم فراغ روحي لأنهم ما عندوش محبوب. وغالبا النصارى، لأن هم يعبدون يعني هم يقولون أن الله محبة، عندهم يسوع محبة، وأن نشأة الخلق هي المحبة، ولكن صفات يسوع لا تدعي إلى المحبة مطلقا، لأنها عندهم صفات نقص. فإله المسلمين هو الذي يملأ هذه العاطفة، لأن عندهم يسوع بكى ورمضت عيناه واشتد ندمه عند خلق الإنسان، وغير ذلك من الخرافات التي يقولونها. فالفرق بين الصلاة نور والصدقة برهان، الصدقة برهان يعني دليل قاطع على صدق الإيمان، والصبر ضياء فيه دليل على أن الصلاة من أفضل الأعمال التي يكسبها الإنسان بسعادة، وبخلاف الصبر. وفي رواية تانية للحديث والصيام ضياء، لأن الصيام يكون معه مشقة. قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في حديث ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يؤت كبيرة وذلك الدهر كله. أيضا في فضل الوضوء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من بات طاهرا بات في شعاره ملك لا يستيقظ ساعة من الليل إلا قال الملك اللهم اغفر لعبدك فلان فإنه بات طاهرا. ده برضا من فضل الوضوء قبل النوم. سن لو توضأ قبل أن ينام يبيت في شعاره ملك. الملك ده وظفته أنه إذا استيقظ من الليل دعا الله عز وجل وقال اللهم اغفر لعبدك فلان فإنه بات طاهرا. دي خلاصة فضائل الوضوء. وبيقول لنا في الكتاب أول فرائض الوضوء النية. وهو بيقول هنا هي شرط. النية اختلف العلماء فيها هل هي شرط ولا ركن. الشافعية قالوا أنها ركن في كل العبادات إلا في الصلاة إلا في الصوم. والجمهور قال إن هي شرط إلا في الإيه في النسك. الحنابلة زي الجمهور. فهم اختلفوا هل هي شرط ولا ركن. ومنشأ الخلاف إن الشرط يكون قبل العبادة ويكون الركن في أثناء العبادة. فكده على كلام الحنابلة إن هي شرط لأن هي يشترط أن تكون قبل تكبيرة الإحرام. لأن من نوى بعد تكبيرة الإحرام لا تصح نيته ويكتب له أنه صلاة مطلقة. الشافعية قالوا أنها ركن نظروا لأن هي لابد أن تلزم جميع العبادة إلى نهايتها. وده أيضا في صفات الشرطية أن الشرط يلزم العبادة إلى نهايتها. ففي خلاف بين أهل العلم هل هي شرط ولا ركن. الحنابلة اختاروا أنها شرط وهو ده الراجح وده قول الجمهور أنها شرط. هو هنا بيقول شرط النية شرط في طهارة الأحداث كلها. الأحداث اللي هي طهارة الأحداث اللي هي الغسل والوضوء والتيمم ثلاث طهارات. التيمم في إجماع على أن الشرط النية النية تشترط له. والوضوء في خلاف الحنفية قالوا أن الوضوء لا يحتاج إلى نية لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ولم يذكر النية فيها. وهذا قول أصحاب الرأي. وكلمة أصحاب الرأي يعني الحنفية وشيوخ الإمام أبو حنيفة زي مثلا إبراهيم الناخعي وابن مسعود وتلامذة ابن مسعود كعلقمة والأسود كانوا كلهم من أصحاب الرأي. يقول هنا لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنية وإنما لكل امرئ ما نوى حديث متفق عليه. ولأنها عبادة محضة. هنا بقى الايه التعليل عبادة محضة. الحنفية قالوا لا ده هي مش عبادة محضة ده هي يعني للصلاة عبادة للصلاة. إنما يرد على الحنفية إن فيها في فضائل الوضوء لوحده في عبادة منفصلة فلم تصح من غير نية كالصلاة. الخلاف إن هي هل الوضوء تبع للصلاة ولا الوضوء عبادة منفصلة تحت كالصلاة يعني تقاس بالصلاة ولا هي تبع للصلاة. نية الصلاة تكفي فيها. الجمهور على إن بيقولوا إن هي كالصلاة تحتاج إلى نية كالصلاة. عبادة منفصلة كالصلاة يعني ممكن الواحد يتوضأ بس ولا يصلي صح. يتوضأ يحتاج تجديد وضوء يحس إن هو أذنب فيريد أن يكفر ذنوبه فيتوضأ. والوضوء جاي من الوضاءة والنظافة وهو بالضم وضوء. الوضوء بالفتح اللي هي الايه المياه مياه الوضوء. وقيل بالضم فيهما وقيل بالفتح فيهما ولكن المعتمد عند اللغويين والفقهاء ان هو بالضم العمل وبالفتح الماء. وشرعا هو استعمال ماء طهور في الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة. محل النية القلب لأنها عبارة عن القصد. يقال نواك الله بخير يعني قصدك بخير. و ومحل القصد القلب. يعني عايز يقول دي أول مسألة في الوضوء في النية، لأن هو هنا هيجيب كل أحكام النية وبعد كده هيحيل عليها. أول مسألة في النية إن النية محلها إيه؟ القلب ولا اللسان؟ قلب. فلو سبق لسانه بغير ما نوى قلبه، ما نوى قلبه أخذ بما في قلبه وترك ما في لسانه. واحد بيقول نويت أصلي 4 ركعات ظهر، وهو نوى في قلبه إنه ده عصر، يتكتب له عصر ولا ظهر؟ عصر، لأن العبرة بالقلب مش باللسان. ولا يعتبر أن يقول بلسانه شيئا. لو نوى بلسانه، لو سبق اللسان، سبق اللسان يعني غلط، سبق اللسان. إنما لو تعمد تغيير القلب اللسان عن القلب أخطأ. لا، الراجح إن هو لا يعتبر سبق اللسان. ده في كل، مش في النية بس، ده في كل حاجة. يعني واحد بيقال لمراته عايز يقول لها أنت جميلة، لا أنت طالق، هل هذا الطلاق يعتبر؟ لا يعتبر، لأنه سبق لسانه كأنه نايم، لم يقصد الطلاق. ولا يعتبر أن يقول بلسانه شيئا، فإن لفظ بما نواه كان آكد. دي بقى نقطة خلاف عند الحنابلة وغيرهم، فإن لفظ بما نواه فهو آكد. يعني عند الحنابلة يقولوا يستحب إن الإنسان لو نوى يتلفظ بلسانه، والكلام ده لم يرد به دليل، ده النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عنه قط أنه تلفظ بالنية في ولا حديث، ولذلك قال إلا في الحج، ده مستثنى، الحج مستثنى. ولذلك الحنابلة قالوا إن النية في كل العبادات تمشي ما عدا الحج، هي دي اللي ملهاش مثيل. ده الحج مش هيتعامل بنيته، يكفي نية الحج فقط، وبعد كده يتاخد بقى ده فرض ولا نفل على حسب الحال. لو كان ما حجش قبل كده وراح حج ولم ينوي ده فرض ولا نفل، تحسب له فرض. فالحج حالة خاصة، إن شاء الله لما نيجي الحج هنعرف. لا، القياس على الحج غير صحيح، لا يقاس على الحج، لأن الحج مستثناء، والقياس على الاستثناء لا يصح. لا، هو مش بدعة، بس شيخ الإسلام التيمية قال إن ده عدم التلفظ هو الأفضل، ولا يستحب التلفظ بها مطلقا. بس المذهب على إنه المذهب على إنه يتلفظ بما نوى وبس. إحنا قلنا المذهب يعني مش ليس معه الدليل. وموضع وجوبها عند المضمضة لأنها أول الواجبات. موضع وجوب النية يعني إمتى ينوي؟ هو هنا بيقول أول الواجبات، وعند الحنابلة أول الواجبات المضمضة. طيب، الراجح أول الواجبات هو ما قاله الله عز وجل في القرآن، هو غسل الوجه. يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، ده أول الواجبات. يبقى الصحيح فيها إن أول موضع وجوبها عند غسل الوجه. طب تفرق في إيه؟ أنا عمليا أعمل إيه؟ واحد دخل الحمام وغسل إيده ولا ينوي الوضوء، بينظف إيده وبعدين بيغسل إيده، كالمثل بيغسل إيده وبعدين تمضمض واستنشق دون قصد الوضوء، بيغسل إيده كالمثل وعايز ينظف فمه، وبعدين طرأ عليه نية الوضوء بعد الإيه؟ بعد المضمضة، هل يجوز له أن يكمل يغسل وجهه ويكمل؟ نعم يجوز، لأنه هو لسه ما بدأش في الوضوء، لأن بداية الوضوء الفعلية من غسل الوجه. إنما يستحب له أن يبتدئ بغسل اليد عشان يبقى الوضوء كله شملته النية، يعني ثوابه يبقى أكثر. ويستحب تقديمها على غسل اليدين والتسمية، لأن الاثنين دولت مستحبين عند ابن قدامة. غسل اليدين المذهب على أنه مستحب، التسمية ابن قدامة قالها هنا لأن عند ابن قدامة التسمية مستحب، إنما المتأخرين ما احنا هنيجي في المضمضة، وهل الفم من الوجه ولا انفصل عن الوجه، هنيجي لها إن شاء الله. بس هو أنا بفصل بس الكلام مقدمة، وبعد كده لما نيجي في المضمضة نقول هي حكمها إيه. هنا التسمية ابن قدامة عنده، المذهب عند ابن قدامة التسمية مستحبة، المذهب عند ابن قدامة، إنما المذهب عند المتأخرين التسمية واجبة. فيبقى كده لو احنا مشينا الكتاب على على على قول المتاخرين يقول بقى هنا ويستحب تقديمها على غسل اليدين فقط، واللي قبلها وموضع وجوبها عند التسميه، يبقى كده احنا مشينا المذهب مظبوط. انما اختلف ابن قدامة عن المذهب، لان ابن قدامة كان في طبقة المتوسطين، وكان المذهب في طبقة المتوسطين كان يختلف من شخص لشخص على طريقة الترجيح. ولكن عند طبقة المتأخرين من بعد في الإنصاف اللي هو الإمام المرداوي اتفق المذهب كله على كلام واحد، فهنا كلام بيختلف عشان خاطر ايه اختلاف الطبقة. لتشمل مفروض الوضوء ومسنونه، ده هو هنا بيقول الأفضل كده. ويستحب، دي المسألة اللي بعدها بقى، أنا الأفضل في الكتاب إنك أنت تقسمها مسائل، كل مسألة تفصلها عن المسألة اللي قبلها عشان تاخد كل مسألة حقها من النظر، إنما ما تسردش الكلام. ويستحب استدامة ذكرها في سائر وضوئه، يعني يستحب استدامة النية في بقية الوضوء، يعني خلاص نوى في الأول يقولك بقى ما تسرحش، يستحب لك إنك تعرف أنت إيه بتفعل إيه. كتير من الناس بينوا الوضوء ويخش ويسرح بقى يفكر وهو بيعمل آليا، هو بيقول الأفضل إنك أنت لما تنوي تستصحب النية لنهاية الوضوء، ده أفضل للثواب. فإن عزبت في أثنائها، عزبت من العزوب اللي هو ذهل عنها، يعني ذهل عنها يعني سرح مش ترك النية، في فرق بين عزبت النية وقطع النية، دي لها معنى ودي لها معنى. عزبت النية يعني الإنسان كان ناوي زي واحد بيصلي، نوى الصلاة بس في أثناء الصلاة عزبت يعني بعدت ونساها، وهو بيصلي بقى والإمام بيصلي التراويح مثلا قاعد ساعة لربع في الركعة الأولى، وأخينا ده قاعد يفكر لدرجة أنه هو نسى أنه هو بيصلي، افتكر لما الإمام قال الله أكبر افتكر أنه هو بيصلي كمل، دي بيسموها عزبت النية. إنما قطع النية معناها أنه هو أنشأ نية جديدة وقطع الأخرى، يعني هو بيصلي كده قال خلاص أنا نويت أن أنا أقطع الصلاة، ده بيسموه قطع النية. يبقى في فرق بين عزبت النية وقطع النية. عزبت النية في أثنائها حكمها حكم النية الأولى، يعني النية لا تنقطع إلا بنية أخرى، جاز لأن النية في أول العبادة تشمل جميع أجزائها كالصيام. واحد صايم وبعدين لما نوى في بعد الفجر ونام، هل نومه ده يقطع النية؟ لا، ده عزبت عنه النية، يعني الفترة اللي ديت النية خرجت منها، يعني ثوابه قل، ولذلك النوم في الصيام هيقلل الثواب، إنما الإنسان المستيقظ ثوابه كامل. وإن تقدمت النية الطهارة بزمن يسير وعزبت عنه في أولها جاز. مسألة دي غير اللي فاتت، إن تقدمت النية الطهارة بزمن يسير ثم عزبت في الزمن ده وبدأ الوضوء بدون نية، معناها إيه؟ مثال لها، واحد داخل الحمام يتوضأ بس قال أنا هقضي حاجتي وبعدين أتوضأ، فدخل قضى حاجته وبعدين توضأ، النية كانت تسبق قضاء الحاجة، ولما توضأ ما أنشأش نية جديدة أو ما جددش النية. فهو بيقول هنا إيه؟ إن تقدمت النية الطهارة بزمن يسير اللي هو قبل قضاء الحاجة، وبعدين عزبت عنه في أولها، يعني جه يبدأ الوضوء عزبت، كان الناس قاعد يفكر في حاجة تانية، جاز يعني صحت العبادة لأنها عبادة، فلم يشترط اقتران النية بأولها كالصيام. ممكن الواحد كالصيام، يعني إيه؟ ممكن الواحد يتصحر الساعة واحدة وينوي الصيام وينام ويقوم بعد أذان الفجر، يصح صيامه ولا لا؟ طب عزبت النية قد إيه؟ ده عزبت 4 ساعات أو 3 ساعات طول الفترة اللي هو نايم فيها دي، فهو نوى قبلها ب3 ساعات، صح صيامه ولا لا؟ صح. ليه؟ لأنه ما قطعش النية بنية تانية، ما جيش قبل الفجر وقال أنا قطعت النية وحصوم تاني، يعني مش حصوم. صفة النية أن ينوي رفع الحدث، أي إزالة المانع من الصلاة أو الطهارة لأمر لا يستباح إلا بها كالصلاة والطواف ومس المصحف. هو أن ينوي رفع الحدث، الحدث اللي هو إيه بقى؟ إزالة المانع من الصلاة أو الطهارة لأمر لا يستباح إلا بها كالصلاة والطواف ومس المصحف. ده ينوي بقلبه ان هو يرفع الحدث. والحدث هو شيء معنوي يمنع من الصلاة ويمنع من الطهارة ويمنع مما لا يستباح إلا بالطهارة كالطواف. واحد عايز يطوف يحتاج وضوء فتوضأ للطواف فده ارتفع حدثه. واحد عايز يقرأ في المصحف ويلمسه بإيده وبعدين جه نوى اتوضأ ونوى يقرأ في المصحف وقيمت الصلاة، هل يجوز يصلي بنفس الصلاة؟ نعم، لأن هو نوى ما لا يستباح إلا بالإيه؟ بالطهارة. وإن نوى الجنب بغسله قراءة القرآن صح، لأنه يتضمن رفع الحدث. واحد جنب وبعد كده عايز يقرأ القرآن، هو عندهم قراءة القرآن للجنب لا تصح، لا تجوز عند الحنابلة، ولكن الراجح مس المصحف للجنب بس هو اللي لا يجوز، فإحنا نضربها على الراجح. فهو عايز يقرأ في المصحف ويلمسه فاغتسل علشان يقرأ في المصحف، هل يجوز له أن يصلي به ولا لا؟ يجوز، لأن هو إيه؟ نوى شيء لا يستباح إلا بالطهارة. طيب هو بقى هيبدأ ينقل بقى في نقطة تانية، النوى بطهارة ما لا تشرع له الطهارة، ما لا تشرع له الطهارة كلبس ثوبه ودخول بيته والأكل لم يرتفع حدثه لأنه ليس بمشروع أشرع أشبه التبرد. مسألة ديت مثالها واحد أراد أن يخرج من بيته أو أراد أن يلبس الثوب أو أراد أن يأكل أو أراد أن يدخل البيت، هل يشرع لها الطهارة؟ هو بيتوضأ علشان يلبس. في ناس هو هيلبس وينزل فبيتوضأ علشان خاطر لما ينزل ويجي وقت الصلاة يصلي، ده تصح صلاته تصح وضوءه. إنما هو بيتكلم عن مسألة ممكن ما تبقاش منتشرة، إن هو بيتوضأ عشان يأكل من أجل الأكل، فهو بيقول زيها بالضبط كأنه واحد بيتوضأ من أجل التبرد، يعني نوى بالوضوء إن هو ينوي من أجل الأكل. في واحد بينوي علشان لما يأكل وينزل أو لما يأكل الأذان يأذن إيه؟ يصلي. ففي فرق بين دي ودي، في فرق بين إن هو ينوي الوضوء من أجل الأكل، طب ده مش مشروع أصلا، هو ممكن ينوي الوضوء من أجل النوم ده مشروع، إنما مش مشروع إن هو ينوي الوضوء من أجل الأكل، لم يرد في ذلك شرع. فهو هنا بيقول لا تصح الوضوء لأنه هو نوى شيء لا يستلزمه الوضوء اللي هو لا يستباح إلا به كالتبرد. التبرد معناها إن الدنيا حر وبعدين جه توضأ عشان يبرد أعضاءه. النوى ما تستحب له الطهارة للحالة الثالثة بقى، كقراءة القرآن وتجديد الوضوء وغسل الجمعة والجلوس في المسجد والنوم، كل ده يستحب له الطهارة اللي هو ما ورد فيه فضل. كذلك في إحدى الروايتين، فكذلك يعني إيه؟ لا يرتفع حدثه في إحدى الروايتين لأنه لا يفتقر إلى رفع الحدث أشبه لبس الثوب، والأخرى وده المذهب بقى يرتفع حدثه لأنه يشرع له فعل هذا وهو غير محدث وقد نوى ذلك فينبغي أن تحصل له ولأنها طهارة صحيحة فرفعت الحدث كما لو نوى رفعه، لأن شرع لنا الوضوء لذلك عشان رفع الحدث، فهو بيقول بالضبط كأنه نوى رفع الحدث، يبقى يجوز يعني اللي بيرتفع الحدث اللي الوضوء يصح لو نوى رفع الحدث أو نوى ما لا يستباح إلا بالوضوء أو نوى ما تشرع له الطهارة، ثلاث حاجات دولت لو نواهم يبقى صح وضوء. واللي ما ينفعش لو نوى ما لا يشرع له الوضوء، ما لا يشرع له الوضوء. طيب النوى بقى ده خلص بقى الأحكام، يبقى كده عندي أربع أحكام، النوى رفع الحدث يرتفع، النوى ما لا يستباح إلا برفع الحدث يرتفع يصح وضوء، النوى ما يشرع له الوضوء يصح وضوء، النوى ما لا يشرع له الوضوء زي اللبس الثوب لا يرتفع حدث. يبقى كده أربع أحكام. هو بيبدأ بقى يخلط بين النوايا، يبدأ يذكر أحكام اختلاط النوايا، وإن نوى رفع الحدث والتبرد. واحد حراه وبعدين الأذان هيأذن، فقال خلاص أنا هتوضأ وفي نفس الوقت هتنظف وضوئي الماء، يعني هنظف أعضائي أو أتبرد، يغسل وشه كده بماء ساقعة ويغسل إيده فيحس ببرد الايه الماء. لو نوى الاثنين مع بعض صحت الطهارة، لأن يكفيه نية واحدة، فما بالك بقى لو نشأت معها نية، لأنه أتى بما يجزئه وضم إليه ما لا ينافيه، فأشبه ما لو نوى بالصلاة العبادة والإدمان على السهر. واحد عايز يصلي التراويح أو يصلي التهجد كل يوم عشان دي عبادة، وقال بالمرة كمان أتعود أن أنا أسهر، لأن لما يداوم على الصلاة خلاص داوم على السهر وبقى بيعرف يسهر، لأن ده عادة، موضوع النوم ده عادة، ممكن يتعود أنه ينام بعد الفجر وممكن يتعود أنه ينام قبل الفجر، واللي يتعود أنه ينام قبل الفجر لما يجي معاده يحس أنه عايز ينام، فلما يتعود على قيام الليل يدمن السهر، فهو نوى الاثنين فيجوز له ذلك. وإن نوى طهارة مطلقة لم يصح، لأن منها ما لا يرفع الحدث وهو الطهارة من النجاسة. دي مسألة تانية نضيفها، احنا قلنا أربعة دي خمسة بقى. إن الطهارة، إن نوى الطهارة مطلقة، كلمة طهارة مطلقة يعني رفع الحدث وزوال النجاسة، وما حددش ده إيه، طبعا دي صعبة جدا عشان ينوي إن هو أنا هتطهر وما نواش لا وضوء ولا غسل النجاسة، طبعا ده كلام يعني يعتبر خيالي شوية. ما نواش الوضوء وفعل أفعال الوضوء كلها، ونوى غسل نجاسة، ما يعني هو فيه نجاسة على إيده وعلى وشه وعلى رجله وعلى رأسه، خلاص كده، وجي عامل إيه، نوى الطهارة، جي غسل إيده وغسل وشه من النجاسة ومسح رأسه من النجاسة وغسل رجله، هل ده هل كده توضأ أم لا؟ يقول هنا ما توضأش، لأنه لم ينوي نية الوضوء القاطع، هو أقصى ما فيها أزال النجاسة، فلا بد أن هو ينوي نية وضوء قاطعة، وده المذهب أنه هو لا يصح الوضوء. في المغني قال يصح، بس إحنا قلنا المذهب ابن قدامة مش ما نعرفش ناخد منه المذهب، ابن قدامة معتمد في المذهب، يعني يعتمد قوله في المذهب، إنما ما يترجحش قوله في المذهب، في فرق بين الاعتماد والترجيح. ترجيح القول إن هو قوله يبقى هو ده المذهب، والحنابلة عندهم ميزة عن بقية المذاهب إنهم هم ما عندهمش واحد يدور حوله، ماشي، زي مثلا الإمام الشافعية، الشافعية المذهب هو مقال الرافعي وإيه والنووي، الحنابلة ما عندهمش الكلام ده، ما عندهمش واحد واللي كلامه هو اللي يبقى إيه المذهب، لا، الإمام المرداوي لما حب يعمل المذهب خد بجمهور الحنابلة أكثر الأقوال، فابن قدامة قول، وشيخ الإسلام ابن تيمية قول، والقاضي قول، والإمام أحمد قول، يعني الإمام أحمد واحد من المذهب. فلما ابن قدامة يقول لنا حاجة في المغني ويقول هو ده الصحيح، هنقول الصحيح عند ابن قدامة في المذهب، يعني المذهب عند ابن قدامة، إنما المذهب عند المتأخرين ملوش دعوة بابن قدامة أو غيره. وإن نوى رفع حدث بعينه فهل يرتفع غيره؟ لو نوى الوضوء يصح. لا، ده في بعض المسائل مش كلها. لو نوى رفع الحدث وإزالة النجاسة يصح، خلاص، لو نوى الاثنين الطهارة وإزالة النجاسة يصح، ماشي، لو نوى الاثنين يصح، لو ما نواش حاجة مش هيصح، لو نوى رفع النجاسة بس مش هيصح، خلاص، يبقى يصح، يصح لو نوى الاثنين، لو نوى رفع الحدث وإزالة النجاسة الاثنين يصح، خلاص، إنما المثال اللي أنا ضربته ده ما يصحش، اللي هو ينوي النجاسة بس، هو توضأ ناوي إزالة النجاسة، إنما لو توضأ ناوي رفع الحدث وإزالة النجاسة يبقى زي اللي قبلها، ينوي التبرد. طيب لو نوى رفع الحدث حدث بعينه فهل يرتفع غيره؟ الأحداث اللي هي نواقض الوضوء، اللي هي النوم، اللي هي البول والغائط مس الذكر بشهوة، مس المرأة بشهوة، دول نواقض الوضوء. أكل لحم الإبل، واحد عمل الخمسة، أكل لحم الإبل ومس زوجته بشهوة، مس الذكر بشهوة، ونام وتبول وتغوط، خمس حاجات، هل يحتاج أن هو يتوضى خمس مرات ولا يكفيه رفع الحدث عشان يزول كل هذا الحدث؟ يكفي رفع الحدث، ينوي رفع الحدث. طب فرضنا بقى هو بقى متعنت على نفسه وقال أنا حنوي رفع حدث أكل لحم الإبل بس ومش حنوي الباقي، هل يرتفع حدثه؟ إنه رفع حدث بعينه اللي هو أكل لحم الإبل، فهل يرتفع غيره؟ دي فيها وجهين. قال أبو بكر، أبو بكر هنا غلام الخلال، وأي أبو بكر في عند الحنبلة هو غلام الخلال مش الخلال، خلال يقولوا عليه الخلال، إنما أبو بكر هنا اللي هو يطلق على غلام الخلال، مع أن الخلال اسمه أبو بكر برضه. لا يرتفع لأنه لم ينوه، أشبه إذا لم ينوي شيئا، يبقى أبو بكر قال لا يرتفع. قال القاضي يرتفع، وده المذهب، لأن الأحداث تتداخل، فإذا ارتفع بعضها ارتفع جميعها، ده كلام أو ده الراجح، إن هو لو نوى رفع الحدث يرتفع بقية الأحداث، لأن ما فيش فرق، الله عز وجل لا يفرق بين الأحداث، إنما هي كلها نواقض للوضوء، فلو رفع واحد يرتفع الكل. وإن نوى صلاة واحدة نفلا أو فرضا لا يصلي غيرها ارتفع حدث. دي بقى مثال تاني مفرع على المثال الأول، واحد ناوي يتوضى عشان يصلي سنة الظهر القبلية بس، وقال كده الوضوء ده هو عشان سنة الظهر القبلية بس، قبل الظهر هتوضى تاني، وجاله قبل الظهر ظروف ما عرفش يتوضى تاني، هل يلزمه الوضوء ولا لا؟ لا يلزمه، لأن ما دام ارتفع حدث وما بيرجعش مرة تاني، الحدث ما دام ارتفع لا يعود مرة أخرى إلا بحدث آخر. فهو بيقول هنا إنه صلاة واحدة نفلا أو فرضا، لا يعني إنه نفل أو فرض، يعني مثالين، يعني مثال النفل ومثال الفرض، لا يصلي غيره ارتفع حدثه ويصلي ما شاء، لأن الحدث إذا ارتفع لم يعد إلا بسبب جديد. دي قواعد يا أخواننا، دي بيسموها ضوابط، الضوابط دي مهمة، اعمل عليها خط واحفظها، إن الحدث إذا ارتفع لم يعد إلا بسبب جديد، دي هنحتاجها في المسح على الخفين، ماشي؟ لو واحد مسح على الخفين، توضى ومسح على الخفين وخلع الخف، يتوضى تاني ولا لا؟ هنقول له لأن الحدث لا يتوضى مرة أخرى، لأن الحدث إذا ارتفع لم يعد إلا بسبب آخر أو جديد، وخلع الخف ليس سببا جديدا، ونيته للصلاة تضمنت رفع الحدث، رفع الحدث. وبرضو لأن الأحداث تتدخل دي ضابط أو قاعدة يعني، فإذا ارتفع بعضها ارتفع جميعها. في قواعد أنت لما بتيجي تدرس الفقه بتقف على القواعد عشان تبقى أنت عارف المسائل الشبيهة إيه وتريح نفسك، يعني دي من الأشياء اللي وضعها الفقهاء علشان يريحونا. كتاب الكافي يتميز بأنه هو مليان قواعد وضوابط، والمغني كذلك، لدرجة أنا شفت رسالة ماجستير في القواعد المستخرجة من المغني بس، قواعد الفقهية المستخرجة من المغني بس، واحد تتبعها كده وشالها واحدة واحدة وحط عليها أمثلة، كتاب رائع. فأنت وأنت بتقرأ في الكافي هتلاقي نفس القواعد، اسمه قواعد قواعد الفقهية من المغني، رسالة دكتوراه كتاب واحد أو رسالة ماجستير يعني. هي أنت ممكن تعملها وأنت بتقرأ في الكافي، لأن هي نفس القواعد ونفس الكلام، الكافي عبارة عن مختصر للمغني، بيذكر فيها الروايات بس ما بيرجحش، وفي المغني ساعات بيصحح، وفي المغني زيادة الخلاف العالي وخلاف والأدلة، ده زيادة في المغني، والرد على المخالفين، الخلاف العالي اللي هو يقول قول ويرد عليه، قول الخلاف العالي بقى مش الأئمة الأربعة، لا الخلاف اللي أعلى من الأئمة الأربعة، خلاف الصحابة والتابعين، إنما الفقه المقارن ده يقتصر على الأئمة الأربعة بس، فهو أعلى من الفقه المقارن، بس هو أحيانا الأدلة بتقتصر عنده، ما بيقولش الأدلة كلها، بيقول أهم الأدلة ويرد عليها بس. إنما الكافي كمرحلة قبل المغني ممتاز جدا، لأن اللي هيتقن الكافي هيقرأ في المغني لوحده. وإن نوى نية صحيحة ثم غير نيته، فنوى التبرد في غسل بعض الأعضاء، لم يصح ما غسله للتبرد، فإن أعاد غسل العضو بنية الطهارة صح ما لم يطل الفصل. معناها إيه؟ إن هو نوى نية صحيحة ثم غير نيته، نوى الوضوء وبعد ما نوى نوى بقى قال لا خلاص أنا هتبرد وبعدين أتوضأ كمان نص ساعة يكون الوقت قرب، ثم فنوى التبرد في غسل بعض الأعضاء لم يصح ما غسله للتبرد. مثال تاني، واحد ناوي للتبرد وبعد كده غسل إيده وبعدين غسل وشه للتبرد وبعدين غسل إيده، وافتكر إن هو عايز يكمل الوضوء، ينفع يكمل؟ لا، لازم يعيد الايه الجزء بتاع التبرد ده. طيب العكس بقى، لو ناوي وضوء وبعدين توضأ غسل ايده ووشه وبعد كده ناوى الباقي للتبرد، ناوى الباقي للتبرد يعني غسل مسح رأسه تبرد وغسل رجله للتبرد كده فصل النية، وبعدين حب يرجع تاني يعيد من الأول ولا يرجع من أول ما وقف؟ يرجع من أول ما وقف اللي هو غير فيه نيته، لأن نية الوضوء لا تبطل، لا تبطل النية، نية الوضوء مش هتبطل، اللي هو غسله ارتفع حدثه عنها، فلما يرجع تاني هيرجع من أول ما وقف. ماشي؟ لم يصح ما غسله للتبرد، فإن عاد غسل العضو بنية الطهارة صح، رجع تاني وغسلها بنية الطهارة صح ما لم يطل الفصل. ده الكلام اللي في الإقناع، الكلام اللي في الإقناع هو ده. في المرضى وفي الإنصاف قال لا، المذهب إن هو يبطل ويعيد من الأول، ده المذهب، ولكن اللي احنا بناخده إيه؟ المذهب المحقق هو الإقناع، لأن المنتهى هو الأول، فإن في خلاف بين المنتهى والإقناع يؤخذ بالمنتهى. طب ما فيش في المنتهى يؤخذ بالإقناع، يعني المسألة مش موجودة في المنتهى، المسألة دي مش موجودة في منتهى الإرادة، يؤخذ بالمنتهى. وقيل ما رجحه في الغاية مرعي الفقيه صاحب الدراية، ده قول آخر بقى إن إحنا نسيب الاثنين ونروح لغاية المنتهى ونشوف الشيخ مرعي قال فيها إيه. الراجح هو الكلام اللي في الكتاب، إن هو كأنه لم ينوي. لا، المذهب عند المرداوي إن هو في الإنصاف قال إن هو عيد من الأول، ده كلام الإنصاف، وقال إن هو ده المذهب الصحيح، ولكن في الإنصاف أنا ما باخدش فيه كأنه مذهب مسلم به، ده لسه براجع على المنتهى والإرادات، صح؟ منتهى الإرادات والإقناع هم دولة المعتمد عندي، غالبا بياخدوا من الإنصاف بس في خلافات بينهم، دي من مسألة الخلاف اللي بين هم متأخرين عنه، يعني هم كلهم واخدين منه، يعني منتهى الإرادات اسمه منتهى الإرادات في الجمع بين التنقيح والمقنع وزيادات، التنقيح ده اللي هو الإنصاف، مختصر الإنصاف، والإقناع برضو إيه للحجاوي، وهو أخذ برضو ترجيحات الإنصاف، ولكن اختلفوا في بعض المسائل دي منها، مسائل قليلة جدا دي منها، والمنتهى إن وافق الإقناع فذاك الحق بلا نزاع، وإن يكن خلف ففي المنتهى معتمد الأصحاب من أهل النحو، وقيل ما رجحه في الغاية مرعي الفقيه صاحب الدراية، فهم الثلاث كتب دولة المعتمدين. هنا الإقناع ما فيش في المنتهى، مش موجود فيها الإقناع، نص على اللي قاله الكافي، فيبقى المذهب اللي قاله الكافي، وهنخالف إحنا المرداوي ونقول له معلش الإقناع متأخر عنك وصحح عليك. ماشي كده، المؤلف انتهى من هذا الفصل النية، وبرضو إيه نخش في البسملة سريعا قبل الإقامة، بس موضوع إنها وطهارة مطلقة لم يصح نقول فيها مسائل، صح؟ النوى طهارة مطلقة ولم يحدد ده وضوء ولا نجاسة مش هتصح، النوى طهارة مطلقة ونوى الاثنين يبقى تصح زي اللي قبلها، النوى نجاسة بس يبقى مش هتصح. ثم يقول بسم الله، بسم الله هو الحنابلة يقولوا بسم الله بس، ما فيش بسم الله الرحمن الرحيم، هو اللفظ المشروع بسم الله، فبيقولوا ان هي ده اللي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ان هو التسمية، زيادة الرحمن الرحيم وردت في القرآن، وما نقدرش ان احنا نزودها الا في بعض الاشياء اللي وردت فيها التسمية فيها، يعني الذكر فيها، يعني بسم الله الرحمن الرحيم، فالانسان مثلا اذا اراد ان يدخل خلاء قال بسم الله، يبقى يقول بسم الله مش بسم الله الرحمن الرحيم، هي زيادة الرحمن الرحيم مش هتضر، ولكن الإنسان يقف عند اللفظ، يعني بسم الله الرحمن الرحيم دي خاصة بالقرآن. أما ثم يقول بسم الله بعد النية، ينوي ويقول بسم الله. وفيها روايتان، إحداهما أنها واجبة في طهارة الحدث كلها. هختصر الكلام وأقرأ. النية البسملة عند الحنابلة فيها ثلاث أقوال. القول الأول إن هي واجبة وتسقط سهوا. القول الثاني أنها مستحبة. القول الثالث أنها شرط، شرط يعني لا تسقط سهوا ولا جهلا، من نساها بطلت صلاته. ده اختيار المجد أبو البركات وأبو الخطاب من الحنابلة. إنها شرط، وده ترجيح الشيخ الألباني. الحنابلة عندهم قولين صح مشهورين، صح في قول ثالث مشهورين اللي هو سنة واجب، قول الثالث إنها شرط. اللي قال بيه اللي رجحه في المذهب أبو المجد، المجد أبو البركات وأبو الخطاب، وقالوا إنها شرط بمعناها إن هي لو نسى بسم الله الرحمن الرحيم تبطل وضوء ويبطل صلاته. لا ده قول عند الحنابلة ما مش رواية، روايتين وقول. اللي رجح الكلام ده الشيخ الألباني، واستدل بحديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله. الوضوء ده هو اللي بيستدل به كل الأطراف. الشيخ الألباني استدل، أو المجد أبو البركات استدل بأن لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله ده نفي لجنس الوضوء، يعني لا يصح الوضوء لمن لم يذكر اسم الله. يعني لو واحد قال ما قالش بسم الله الرحمن الرحيم أو بسم الله قبل الوضوء يبطل وضوء، لا وضوء له. ده قول من قال بشرطيته. قول من قال بوجوبها نفس الكلام، قال لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله يعني واجب، لا وضوء يعني إن تذكر، أما لو نسى فلا يؤخذ بالنسيان. قول النبي صلى الله عليه وسلم عفية لأمتي عن الخطأ والنسيان، يبقى هو دخل حاجة جديدة، حديث جديد عفية لأمتي عن الخطأ والنسيان، يبقى ده واجب مش شرط. والفرق بين الواجب والشرط إن لو نساها يصح وضوءه، والشرط لو نسى لا يصح وضوء. فرق بين الواجب والشرط إن الواجب يسقط سهوا، والشرط لا يسقط لا سهوا ولا جهلا. يعيد هقول الراجح في الآخر. القول الثالث بقى اللي عند الحنابلة اللي هو الرواية الثانية وقول الجمهور إنها مستحبة، واستدلوا بأن الحديث ده لا وضوء لمن يذكر. هم لهم طريقين في الاستدلال، إن الحديث ده ضعيف، ده أول طريق. الطريق الآخر إن هو صحيح ولكن لا وضوء كاملا، ماشي، لا وضوء كاملا يعني نفي الكمال. يبقى في فرق بين لا وضوء نفي الجنس ونفي الكمال. لا وضوء كاملا كاملا لمن يذكر اسم الله. طب قالوا كده ليه؟ لان عثمان بن عفان لما وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر البسمله. اظن اغلب اللي رووا كل من روى وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر البسمله، وقال من توضأ نحو وضوء هذا، لا علي بن أبي طالب ولا عبد الله بن زيد ولا عثمان بن عفان. كل الأحاديث اللي وردت في وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر البسملة. فالجمهور قال ما دام ما ذكرتش البسملة يبقى لا وضوء كاملا لما يذكر اسم الله. قالوا لا ده هو البسملة يقولها في السر. يبقى نقول لهم بقى أنتوا بدأتم تقولوا حاجات زيادة عن معنى الحديث، جبتوا منين السر؟ ما فيش في الحديث ان هو اصر، ولو اصر بكده لكان عثمان اولى ان هو يعلم الصحابه هذا الاصرار. فهو لهم طريقين في هذا الحديث، تضعيف، وده جمهور المحدثين يضعفون هذا الحديث لدرجه ان بعض المحدثين قال زي الامام النووي كده، اتفق العلماء على تضعيف، ولكن في خلاف حسنه شيخ الالباني. من قال بان هو حسن هيقول ان لا وضوء كاملا لمن يذكر الصلاه. فالراجح في الخلاصة ديت إن البسملة مستحبة، إن بسم الله مستحبة في بداية الوضوء، لأن الحديث لم يذكر فيه البسملة وصف النبي صلى الله عليه وسلم، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. حديث يا إما ضعيف أو حسن ولكن بمعنى لا وضوء كاملا، والزيادة دي جبناها أو التأويل ده جبناه عشان خاطر وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن فيه البسملة. ده خلاصة المسألة في البسملة. كلام الشيخ الألباني يرد عليه بأثار عثمان بن عفان وعبد الله بن زيد وأثار علي بن أبي طالب، إن هم وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لما يذكر البسملة، ولو كانت شرطا لبينها النبي صلى الله عليه وسلم بيانا تفصيليا ولم يتركها ولم تذكر في الآية. يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، لم يقل إيه فاذكروا الله أو بسمله، إنما ذكر أول شيء هو إيه غسل الوجه. فهنا بيقول بسم الله فيها روايتان، احنا قلنا روايتين ده عنده، انما في روايه في قول اخر المجد ابو البركات، والمجد ابو البركات بعد شيخ بعد ابن خدامه، بس ابو الخطاب قبله، فكان يحصل ليه ان هو يذكر قول ابو الخطاب، ولكن هو قول في المذهب، فهو ما لم يعتني بالاقوال في المذهب قوي، انما اعتنى بالروايات. في طهارات الحدث كلها، طهارات الحدث كلها اللي هو الوضوء والغسل والتيمم، الثلاثه يستحب ذكر بسم الله قبلها. وهو في الحقيقة أن يستحب ذكر بسم الله في كل عمل، صح؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بدأ الصلاة قال تبارك اسمك وتعالى جدك، وإذا في الجماع كان يذكر الإيه بسم الله اللهم جنبنا الشيطان، وإذا دخل المسجد قال بسم الله، إذا خرج من المسجد قال بسم الله، إذا لبس الثوب قال بسم الله. فالعلماء يقولون أن البسملة في كل عمل، يشرع البسملة في كل عمل، ولكن هي أشد مشروعية في الأعمال الشرعية، ومنها الوضوء. اختارها أبو بكر، يعني غلام الخلال اختار الرواية دي إنها واجبة، أبو بكر ده المذهب إنها واجبة، مذهب عند المتأخرين إن البسملة واجبة، تجد في المنار إنها واجبة، ما هي الشرط ولا مستحب. نعم يقول أبو الخلال، أبو بكر الخلال زي اللي بعدها كده هيقول وقال الخلال، يعني هم اصطلحهم على إن أبو بكر يبقى غلام الخلال، كل خلال يبقى الخلال. لا كل الكتب، كل الكتب اللي بعد في طبقة المتوسطين والمتأخرين. لما روى أبو سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، حديث ده أخرجه أبو داود وحسنه الشيخ الألباني في الإرواء. قال أحمد حديث أبي سعيد أحسن شيء في الباب. كلمة أحسن شيء في الباب يعني أفضل إسناد، ده مش دليل على أنه صحيح ولا ضعيف، ده أحسن حاجة. ممكن أحسن حاجة يبقى ضعيف، صح؟ وممكن أحسن حاجة يبقى حسن يدوبك بالعافية يتحسن. فكلمة أحسن شيء في الباب ده مش تحسين مطلق، إنما هو يعني تحسين بالنسبة لهذا الباب، لأن فعلا ما وردش حاجة في البسملة، ما وردش شيء يعتمد عليه يعني في البسملة. الرواية الثانية أنها سنة، اختارها الخرقي. وقال الخلال الذي استقرت الروايات عنه أنه لا بأس به إذا ترك التسمية، لأنها عبادة فلا تجب فيها التسمية كغيرها. قال الخلال الذي استقرت الروايات عنه، يعني عن الإمام أحمد، استقرت الروايات عن الإمام أحمد أنها لا بأس به، يعني الخلال بيقول مذهب الإمام أحمد أنها مستحبة، ده مش دليل أن مذهب الحنبلي أنها مستحبة، لأن احنا نقول الإمام أحمد واحد من الحنابلة، لأن النسبة إليه نسبة تجاوزية، نسبة المذهب إلى الإمام أحمد نسبة تجاوزية، إنما في الحقيقة اللي شكل المذهب ده آلاف العلماء مش الإمام أحمد فقط. فبيقول لا بأس الذي استقرت، يبقى مذهب الإمام أحمد إنها إيه مستحبة، إنما المذهب الحنبلي إنها واجبة. اختار إنها مستحبة ابن قدامة، هو قال إن هو ده المذهب، بس احنا قلنا ابن قدامة لما يقول هو ده المذهب ده عنده، انما مش عند المتأخرين، وده قول جمهور اهل العلم انها مستحبة. واختارها الخراقي وابن ابي موسى والشارح اللي هو ابن ابي عمر. وضعف احمد الحديث فيها وقال ليس يثبت في هذا حديث. واختلف من اوجبها في سقوطها بالسهو، فمنهم من قال لا تسقط، اللي هي بقى شرط الواجب الذي لا يسقط بالسهو اللي هو الشرط أو الركن، يعني ده قول المجد أبو البركات وأبو الخطاب إن التسمية لا تسقط سهوا كسائر واجبات الطهارة. ومنهم من أسقطها زي ابن عقيل كده، لأن الطهارة عبادة تجتمع على مفروض ومسنون، فكان من مفروضها ما يسقطه السهو كالصلاة والحج. قال فإن ذكرها في أثناء وضوئه سمى حيث ذكر. قال يعني مين؟ ابن قدامة. قال ابن خدامة كأن الكتاب ده يعني واحد من طلبة ابن خدامة بينقله عنه وبعدين قال يعني بيستكمل الكلام يعني. فإن ذكرها في أثناء وضوئه سمى حيث ذكر، يعني واحد ما سماش في أول الوضوء وبعدين هو بيغسل وشه تذكر، يبدأ من الأول يسمي ويبدأ من الأول ولا يسمي ويكمل؟ اللي هيقول إنها شرط هيقول يبدأ من الأول، اللي هيقول زي الكلام الصحيح إن هي واجبة أو مستحبة هيكمل ويسمي ويكمل، والرأي إنها مستحبة. آه، هو السؤال إن البسملة ممكن تبقى محرجة داخل الخلاء؟ لا، هي أنا هقول لحضرتك هو الراجح إنها مستحبة، الراجح إنها مستحبة، بس يكتفي قبل دخول الخلاء أن يذكر بسم الله وهو داخل الخلاء، مش هو الإنسان من أذكار الخلاء بسم الله ينوي دي للوضوء وينوي دي للخلاء، ينوي الاثنين. ممكن بقى أحكام الخلاء تزول بزوال سببها، صح؟ زوال النجاسة. إحنا بيوتنا ولله الحمد النجاسة فيها قليلة، لأن وسائل الترفيه جعلت النجاسة لها محل صغير خالص، فأنت بزوال النجاسة فيها بأنك أنت تزيلها يبقى كده زال حكمها، مش الخلاء عبارة عن نجاسة. طيب النجاسة الحقيقية، الخلاء بتاعنا الحقيقي هو البلاعة، لأن وانا ده عبارة عن وسيلة تجمع الشيء للنجاسة وبعدين بتتنقل من المكان ده للبلاعة وما بيبقاش فيه هنا حاجة، فأصبحت الوسيلة دي حكمها طول ما فيها نجاسة يبقى اسمه خلاء. زال النجاسة كأن أنا عندي خلاء قمت أنا جاي منظفه وشايله بقى بقاش خلاء. فهو حاجة من الاثنين، يتسمي وده الأفضل قبل ما تدخل الخلاء خالص وتنوي ان ديت بسملة الخلاء وبسملة الوضوء، تقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، ويبقى ده الاثنين. أو لو أنت نسيت ممكن تسد السفون وتنظف القاعدة والنجاسة وتتأكد إن مفيش نجاسة في المكان وتسمي، يبقى كده زال حكم الخلاء فيها. دي أو دي فعلت، بس الأول أفضل إنك أنت تسمي قبل دخول الخلاء. طيب هنا بيقول ومحل التسمية اللسان لأنها ذكر، وموضعها بعد النية. محل التسمية الذكر كله محل اللسان مع القلب، بس اللسان عشان خاطر يكتب له ذكر. وموضعها بعد النية، يعني مكان التسمية بعد النية. طبعا احنا قلنا ممكن النية تسبق دخول الخلاء، احنا قلنا ممكن ينوي النية قبل ان يدخل الخلاء، فيبقى كده بعد النية يبقى تصح في موضعها، ليكون مسميا على جميع الوضوء. هو كده انتهى من اول، انتهى من حكمين النية والتسمية. يبدأ بقى في غسل اليد، وبعد غسل اليد تاني هيكمل مضمضة والاستنشاق، وبعدين غسل الوجه، ويكمل صفة الوضوء حد قطعة قطعة. فإن شاء الله في الأيام اللي جاية نستكمل هذه الأحكام ونكتفي بهذا القدر، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، الحمد لله رب